حصريا على شبكة أذواق الإعلامية. أنا في خاطري كلمة ولا أني قادر أخفيها، يقولون الزمن غادر وأنا أقول الزمن وافي. أنا في خاطري كلمة ولا أني قادر أخفيها، يقولون الزمن غادر وأنا أقول الزمن وافي. أنا في خاطري كلمة ولا أني قادر أخفيها، يقولون الزمن غادر وأنا أقول الزمن وافي. يقولون الصداقة سنين تبعدها وتدنيها، وأقول إن القلوب أقوى ما بين أحساسها وحساسي. صداقة ترمى خلتني معارك قت معانيها، كتبت من الوفا قصة بتجرى في. أنا في خاطري كلمة ولا أني قادر أخفيها، يقولون الزمن غادر وأنا أقول الزمن وافي. عسى الله بالفرح يملي حياته وكل مانيها، بفضل الله يحققها ويبقى قلبها صافي. عسى الله بالفرح يملي حياته وكل مانيها، بفضل الله يحققها ويبقى قلبها صافي.